رجيتك يا رقيق الصوت قبل لا لا يفوت الفوت تكلمني ولا همك تكلمني ولا همك تعثرت بعض رواهي وانت على هواي ساهي انا غلطانة كلمت انا غلطانة Yeah.